منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم مساق خريطة الإلحاد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي هذه الحلقة والحلقات القادمة نتباحث في الأدلة التي تثبت وجود الله سبحانه وتعالى وخلقه ورعايته للكون، وتثبت الدين بكماله وترد على الملحدين. والأدلة هنا انتقينا بعضها وليس كلها، نذكر منها خمسة: دلالة الفطرة على وجود الله سبحانه وتعالى وكافة الأمور الغيبية الأخرى، ودلالة الخلق، ودلالة العناية الربانية، ودلالة العلم، ودلالة القرآن. فأما الدلالة الأولى وهي دلالة الفطرة على وجود الله سبحانه وتعالى، فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما كنت أدري ما فاطر السماوات والأرض، الآية، حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها، أي أنا ابتدأت حفرها. وثبت قوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، والفطرة هنا هي الإسلام، بدلالة ما بعده من قوله صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يشركانه، فذكر التحريف إلى الملل كلها إلا الإسلام، فدل على أنه ولد على الإسلام وهو الفطرة. وهذا قول سائر الصحابة والتابعين والأئمة من بعدهم، والفطرة شيء سوى العلم، الفطرة شيء مغروس في جبلة وطبع البشر، وهو ذاته التدين، فكل إنسان ولد متدينا بطبعه، كما ولد يحب الضروريات ويطلبها جبلة، يطلب الطعام، يطلب النكاح والاجتماع، كذلك التدين من الضروريات. والسبب في أن التدين والدين من ضرورياته التي يطلبها غير ما هو فطرة، أنه خلق ناقصا عاجزا عن تحصيل ضرورياته بنفسه وحده، بل بمعونة من الآخرين. وفي أحيان كثيرة يعجز حتى الآخرون عن عونه كذلك، فمن هنا نشأ التدين في الإنسان، أي نشأ متوجها بحاجاته إلى من ظن فيه القدرة على توفير ما عجز عنه بنفسه وبالآخرين، فيقدم له القرابين استرضاء حتى تتحقق له حاجياته وطلباته ورغائبه. فمن سلمت فطرته من إفساد الشياطين توجه إلى الله تعالى وحده، فيثبته إلها واحدا موجودا مجيبا. ومن انحرف إلى إله آخر فإنه يقدم لذلك الإله قرابينه ويرفع إليه رغباته، لكن النتيجة أن الجميع متدين، إما أن يتدين لله سبحانه وتعالى أو لغيره ممن يظن أن له قدرة خارقة. لذا أخطأ من ظن وقدر وجود أناس بلا دين وضرب بالملاحدة مثلا، والحقيقة أن الملاحدة كذلك متدين، إنما تدينهم للمبادئ الإلحادية. المبادئ الإلحادية هي قرآنهم وتوراتهم وإنجيلهم، وأما الذي لا يتبع إلا هوى نفسه فهذا حكم القرآن أنه متدين لكن لهواه، كقوله تعالى: رأيت من اتخذ إلهه هواه، فجعله متعبدا لهواه أو لما يهواه، معنيان لهذه الآية: متعبدا لهواه أو لما يهواه. فالنتيجة مؤكدة إذن أنه لا يوجد من البشر من ليس بمتدين، بدلالة الواقع ودلالة النفس كما تقدم، وبدلالة النقل أيضا، حديث الفطرة الآنف وقوله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فاللام في قوله لا تبديل لخلق الله إما نافية أو ناهية، فإن قدرت نافية فالمعنى لن تقدروا على تبديل خلق الله تعالى لتسلبوا الناس تألههم بالكلية، بل باقون على التدين وإن ألبست فطرهم لباس الكفر. فظاهر تحته إيمان له وميض. وإن قدرت اللا ناهية فالمعنى لا تبدل خلق الله، فتخرجوهم من التدين الحق إلى الباطل. وفي كلا التفسيرين سواء كانت ناهية أو نافية إثبات للتدين أيا كان الدين. وثمة دليل من التاريخ أيضا على أصالة التدين في طبع الإنسان، فأول البشر آدم ولد متدينا، ولد متدينا بالدين الصحيح، لأنه كان أول نبي أرسل من عند الله سبحانه وتعالى، أرسل إلى بنيه، ومكثت ذريته بعده 10 قرون على هذا الدين الصحيح على الفطرة حتى حصل الشرك في قوم نوح، مما استوجب بعد ذلك إرسال الرسل. وبهذا فسر ابن عباس قول الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وفي الآية الأخرى أصرح من هذا: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، أي اختلفوا بوقوعهم في الشرك. وهناك دليل أيضا آخر على أن الفطرة هي الدين، وأن الإنسان ولد متدينا بطبعه، التجربة، دليل التجربة: أوروبا تنكرت للدين كلية في القرن 16 و17 بسبب ظروف الكنيسة واضطهادها للعلماء وللعموم، فكانت هناك ردة فعل تجاه الدين بالعموم، حتى زعم فولتير أن الدين اختراع كهنة وقساوسة ماكرون، قصدوا من ذلك التحكم في الشعوب والناس، قصدوا بذلك التحكم في الشعوب والعموم. وجان جاك روسو يقول: الدين من وضع الملوك والأغنياء. لكن بعد موجات الاستعمار والكشوفات التي انتشرت في العالم بواسطة العلماء من أوروبا، تبين لهم أن التدين عريق في البشر، وأن البشر التدين فيهم متجذر وأصيل وليس شيئا طارئا. في معجم لاروس: الغريزة الدينية مشتركة بين جميع البشر. وهذا أيضا فيلسوف ويدعى أرنست رينان يقول: يستحيل أن يمحى الدين، بل سيبقى حجة ناطقة. أدلة الفطرة أقوى من دلالة العقل، أدلة الفطرة ودليل الفطرة أقوى من دلالة العقل. والسبب أن الفطرة ضرورة خلقية وهبة إلهية يقينية، ليست بمكتسبة فتتعرض للخطأ والضعف. ونقول لمن طلب الإيمان من طريق النظر والشك: ليس من ضرورة لطلب دليل عقلي على حاجة النفس للطعام والنكاح. في الحلقة القادمة نوال الكلام على دلائل الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.